عبودية، وعبودية مطلقة، أنت في جوهرك عبد، لكن لا تشعر بهذه العبودية المطلقة ولا تطلقها ولا تسلم لها إلا أن تكون مع سيدك المطلق الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تقوم علاقة عبودية حقة إلا بين سيد المطلق وعبد. أنت كده كده عبد، لكن لما تيجي تعامل مع عبد زيك يقوم في نفسك شعور بالندية، تبقى مصيبة في إسلامك أنك تاخد شعور الندية ده وترفعه إلى ربك. لا، عند ربك تنزل مش تطلع. ولذلك كل من أكبر وأصعب الأمور على نفس الواحد التذلل للأهل، لأن الله سبحانه وتعالى بعد الشرك بالله، بعد النهي عن الشرك بالله، قرن الشرك بعديها بإيه؟ بطاعة الوالدين. ليه؟ لأن ده أكبر سياق تتعرض فيه النفس لذل العبودية بأمر من الله. فأنت إذا استقامت نفسك بالعبودية لله تستقيم نفسك بالذلة حيث أمرك الله سيدك. الله أمرني بقدر إحساسي بعبوديتي لله سبحانه وتعالى يكون تذللي أو تكبري أو تعززي حيث أمر ربي وأنا ساكت. طب بس أهلي عامل بس يبقى لسه ما حسيتش بده. ممكن يبقى في نفسك بقى شعور بنوع من التظلم تجاه ما يفعلون، وأنهم أصلا لا يقيمون أمر الله فيك، ده حقك، لكن ده جهتهم هم، جهتي أنا إيه؟ ما تغيرش، لأن الله سبحانه وتعالى هيحاسب كل واحد على عمله.